التوحيد شجرة طيبة ثابتة الأصول، باسقة الفروع، لا تحول ولا تزول، راسخة في قلوب المؤمنين الموحدين، تؤتي أكلها كل حين، أخلص لها الصادقون، وعرف حقيقتها الساجدون الراكعون، قاموا بحقوقها الواجبة المرغوبة، وشروط رعايتها المطلوبة، اصطبغت قلوبهم بالصبغة الإلهية، وتفانوا في إخلاص العبودية، فثبت الإيمان في قلوبهم، وشهدت بذلك ألسنتهم، وصدقته جوارحهم، انقادوا لله أذلاء طائعين، وسلكوا سبل ربهم ذللا غير ناكبين، ولا كانوا إلى سواها راغبين. أعزائنا المستمعين، نستمع وإياكم إلى برنامج الجنى الرغيد من ثمار التوحيد. من ثمار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نقيض الإيمان هو الكفر، نقيض الإيمان هو الكفر، وهو أيضا قول أو اعتقاد أو عمل أو شك. الفقهاء يبينون حكم المرتد فيقولون هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو اعتقاد أو عمل أو شك، كما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. تلاحظ أن الإيمان له ثلاثة أركان: قول واعتقاد وعمل، تمام؟ إذا اختل شيء من هذه الثلاث وقع نقيض الإيمان وهو الكفر. فإذا اختل القول، لم ينطق بالشهادتين مثلا، فهذا كافر، أو قال كلمة كفرية، هذا كفر، صحيح؟ وإذا اختل الاعتقاد، أبطن الكفر مثلا، أو كره شيئا مما أنزل الله، أو أنكر أو جحد معلومة من الدين بالضرورة، فهذا كفر، لكن كفر إيش؟ اعتقادي، كفر اعتقادي. وإذا اختل العمل أيضا، كأن يترك العمل، لا يصلي، لا يركع ولا يسجد لله سبحانه وتعالى، فهذا ليس عابدا لله تعالى، ولا ينفعه كلمة لا إله إلا الله، كما مضى معنا في بيان شروط لا إله إلا الله، بيان شرط الانقياد على وجه الخصوص. كذلك إذا عمل عملا كفريا، كأن يطأ المصحف أو يمزقه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يقاتل في سبيل الطاغوت وغير ذلك، أو شك يحصل الكفر أيضا بالشك. فالكفر أيضا لابد أن نعلم، كما أن الإيمان ليس منحصرا في القلب فقط، فكذلك لابد أن نعلم أن الكفر ليس منحصرا في القلب فقط. المرجئة وخاصة مرجئة العصر يبينون أن الكفر هو في الاعتقاد فقط، يعني في الجحود فقط، وهذا ليس بصحيح، وهذا ضلال بعيد. لا، الكفر ربما يكون بالقول، كالذي يسب الله تعالى، ها، أو يقول أي كلمة كفرية، وربما يكون بالاعتقاد فقط، وربما يكون بالعمل فقط، واضح؟ كترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله والقتال في سبيل الطاغوت وإهانة المصحف وغير ذلك، واضح يا أخواني؟ فلابد أن تعلم أن الإيمان ليس منحصرا في التصديق القلبي فقط، وأن الكفر ليس منحصرا في الجحود القلبي فقط. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لابد فيه من قول واعتقاد وعمل، وأن الكفر يحصل بواحدة منها، ولا يشترط وجود الآخرين معهما. ركن واحد إذا تخلف من الإيمان وقع الكفر. ولذلك الفقهاء يقولون إيش؟ المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بإيش؟ بقول أو اعتقاد أو عمل أو شك. لاحظ كلمة أو هذه قول أو اعتقاد أو عمل أو شك. كلمة أو غير كلمة و، و حرف عطف. أنا قلت الإيمان قول واعتقاد وعمل، يعني لابد من اجتماع الثلاثة. لكن في الكفر لا، لم نشترط اجتماع الثلاثة، فإذا حصلت واحدة منها وقع الكفر. واضح يا إخوان؟ فلا نقول إنه يشترط الاستحلال القلبي، يعني رجل سب الله هل كافر؟ هل هو كافر أم لا؟ كافر. هل ننظر إلى قلبه ماذا يعتقد وماذا؟ خلاص هو اللسان يكفي. طيب إذا تلفظ بالشهادتين هل نحكم له بالإيمان فقط؟ إذا تلفظ بالشهادتين فقط ولا يصلي ولا ولا يعمل، وهنا نشترط العمل والاعتقاد مع القول في الإيمان. لكن في الكفر لا، واحدة فقط، واحدة فقط توقعه في الكفر. فالكفر القولي دليله قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هم كانوا قد قالوا كلمة فقط لم يعتقدوا مقتضاها. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت الكفر بعد الإيمان لمجرد كلمة قالوها. ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا بمجرده كفر. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب بس، يوم لم يعتقدوا بأفئدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب أو أن الصحابة كذابون أو أن الصحابة عندهم نهم في الطعام أو أنهم جبناء. لا، راجعين من غزوة، ترى كيف جبناء؟ فهم لا يعتقدون بقلوبهم هذا الكفر، لكن بمجرد الكلمة كفروا. قال الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لمجرد قولهم كلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم، أثبت لهم إسلاما بعده كفر. والاعتقاد مضى معنا كلام عن شرط الصدق، ويأتي نقد بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الكفر يقع بالعمل مجردا كالقتال في سبيل الطاغوت كما مضى معنا، كذلك الذي يطأ المصحف ويقسم أنه منزل من عند الله هل ينفعه ذلك؟ هذا كافر. والذي يترك الصلاة وهو مقر لوجوبها هل ينفعه إقراره وهو لا يعمل؟ لا، لا ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر على الترك. كذلك الذي يسجد لغير الله أو يدعو غير الله أو يطوف بالقبر مثلا فهذا كفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفارا لأنهم دعوا غير الله سبحانه وتعالى بمجرد عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى. فهذه أعمال مجردة، يعني رجل سجد للقبر أو تمسح به أو يدعو صاحب القبر، هذا عمل مجرد، وإن لم يعتقد بقلبه أن ذلك الرجل يضر أو ينفع من دون الله ألا يشترط اعتقاده؟ عمله في ذاته كفر لله سبحانه وتعالى. واضح؟ أو شك، الذي يشك في شيء من مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الإيمان يشترط فيه الاعتقاد الجازم. هذا ما يتعلق بالإيمان بالمعنى العام. أما الإيمان بالمعنى الخاص، متى يقال هذا الإيمان؟ هذا إيمان بمعنى خاص إذا اجتمع مع الإسلام. إحنا قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. اجتمع في الذكر كحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وبعدها سأله عن الإيمان، هنا اجتمع أم لم يجتمع؟ اجتمع، فيكون لكل منهما دلالته، فيكون لكل منهما دلالته. فالإيمان إذا اجتمع مع الإسلام انصرف إلى إيش؟ انصرف إلى العبادات الباطنة فقط، والإسلام ينصرف إلى العبادات الظاهرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بإيش؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه كلها أشياء ظاهرة. وعرف الإيمان بأشياء باطنة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أشياء اعتقادات باطنة، هذا متى؟ إذا اجتمع في الذكر، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان. لكن إذا انفرد كل منهما، لا، انصرف كل منهما إلى الدين كله ظاهرا وباطنا. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام هنا اجتمع مع الإيمان، صار لكل منهما دلالة. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يختص بالقلب والإسلام يختص بالظاهر، لكن إذا انفرد كل منهما عن صاحبه شمل الدين كله. أن تؤمن بالله هذا المعنى الخاص إذا اجتمع مع الإسلام. أن تؤمن بالله أي تؤمن بربوبية الله ومضى معنا تفصيلها، وألوهية الله ومضى معنا تفصيلها، وأسمائه وصفاته. الإيمان بالله يشمل الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بوجود الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة، وتؤمن بأسماء ما سمي منها كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وتؤمن بوظائف الملائكة التي ذكرت، منهم من هو موكر بالوحي، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال العباد، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، إلى غير ذلك. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالكتب، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا إجمالا، هكذا تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، وتفصيلا تؤمن بالكتب التي جاء ذكرها في الشريعة وصحت بها الأخبار. تؤمن بالتوراة والإنجيل، القرآن والزبور وصحف إبراهيم وهكذا، وكتبه ورسله، تؤمن بالرسل إجمالا، أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين إجمالا، وتفصيلا تؤمن بالأنبياء والمرسلين الذين جاء ذكرهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تؤمن أن في الرسل زيادة عما قص علينا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، واضح؟ فتؤمن أن ثم رسلا لا نعلم قصصهم ولا نعلم أسماءهم ولا سيرهم. واليوم الآخر، يتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالوقت الذي هو بين خروج الروح ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار، بما في ذلك من سكرات الموت ومرورا بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والإحياء بعد الموت والبعث المشهور والحساب وتطاير الصحف ميزان والصراط والجنة والنار وكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتؤمن به إيمانا جازما، ولا ينفع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكثير من أحداث اليوم الآخر دون أن تؤمن مثلا بعذاب القبر ونعيم القبر. من كذب هذه الأشياء كفر. نعم كفر، لأنها ثبتت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في القبر عذابا، وكان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. فمن رد شيئا من ذلك فهو كافر، ولا ينفع الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله. وتؤمن بالقدر، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر القدر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والقدر أو الإيمان بالقدر على 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم، كتب، شاء، خلق. العلم تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم كل شيء، علم يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان الماضي وما هو كائن في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن، الأشياء المستحيلة أصلا لو افترضنا أنها تقع ما كيفيتها، يعلمه الله سبحانه وتعالى أيضا، يعلم المستحيلات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة غير الله، لكن لو قدر ذلك المستحيل فالله سبحانه وتعالى يعلم أن السماوات والأرض تفسدان، واضح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله ذلك مستحيل لفسدتا، هذا علم الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى مستحيل، لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى أيضا، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فالله سبحانه وتعالى خلق القلم وأمره أن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب كل شيء، وكل شيء أحصيناه كتابا. في الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالقلم كتب كل شيء، رفعت الأقلام جفت الصحف، جفت الصحف رفعت الأقلام خلاص كفت عن الكتابة كتب كل شيء، وجفت الصحف هذه إشارة إلى أن الكتابة كانت من قديم جدا، فالصحف قد جفت خلاص، الحبر جف، الحبر الذي كتب به أو المداد الذي كتب به تلك الأشياء جف خلاص، يعني مضى زمن طويل ليس طريا فيشير إلى قرب الكتابة، لا، الكتابة منذ زمن بعيد جدا. وأما المشيئة فالله سبحانه وتعالى شاء كل شيء، علم وما علمه، علم كل شيء، كتب كل شيء، وكل صغير وكبير مستطر، وكل ما كتبه وقد كتب كل شيء شاءه، مشيئة كل شيء، ما يحصل شيء في هذا الكون وما حصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأما الخلق فكل ما شاءه الله سبحانه وتعالى وهو شاء كل شيء خلقه، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء بدءا من العرش إلى أصغر ذرات الرمال، كل شيء مخلوق، كل شيء غير الله سبحانه وتعالى من خلقه سبحانه، الله خالق كل شيء، حتى أعمال العباد مخلوقة، الله سبحانه وتعالى خلق أعمال العباد، قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. فالإيمان بالقدر على 4 مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم سابق للكتابة والكتابة سابقة للمشيئة والمشيئة سابقة للخلق. أما الإحسان فهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهاتان مرتبتان في الإحسان، الأولى أعلى من الثانية، أن تعبد الله كأنك تراه، فالعبد إذا شاهد بقلبه عظمة الله وكبرياء الله وجبروت الله وملكوت الله وبطشه زجره ذلك عن معصيته، وإذا ذكر رحمة الله وقرب الله ومعية الله وثواب الله دفعه ذلك إلى العمل، وزاد قلبه تعلقا به ويقينا بنصره وتسديده وتأييده، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني إن نزل العبد عن هذه المرتبة العظيمة أنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، فليستحي منه وليذكر بطشه وغضبه وكبرياءه وجبروته وملكوته. فالقلب إذا قامت فيه هذه المعاني زجرته عن المعاصي ودفعته إلى العمل الصالح. العبد إذا كان في أرض المعركة وأمامه الأهوال والمخاطر والبراميل تنزل فوقه الصواريخ، إذا تعلق بالله سبحانه وتعالى جاهد في الله كأنه يراه، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فإن تخلفت عنه هذه المرتبة فالله سبحانه وتعالى يراه، فالله سبحانه وتعالى يراه، وذلك يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى بنصره وتأييده وتسديده ومعيته وقربه وإحاطته ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى. طيب، هذا تتمة الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا الأحسن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.